تصير هذه أبواب الحج، أبواب مضاف والحج مضاف إليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الأحاديث الصحيحة والواردة في هذا الباب، وهي على قسمين: قسم يرى أبو عيسى صحته ويخالفه غيره، وقسم لا يختلف المحدثون في ضعفه، وتأتي إن شاء الله الإشارة إليه. فقسم صحيح متفق عليه، قسم الثاني منهما يرى أبو عيسى صحته ويخالفه غيره، منهما اتفق الحفاظ على ضعفه. الحج في اللغة القصد، وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم. وفي الشرع: قصد مخصوص تعبدا لله من شخص مخصوص إلى محل مخصوص في زمن مخصوص. ووجوب الحج معلوم من الدين ضرورة، ولا يجب على المسلم في العمر إلا مرة واحدة. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهل الآية دلالتها واضحة وصريحة على وجوب الحج؟ فسرت السنة هذا الوجوب بأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. الحديث رواه مسلم وغيره، وهذا لا يختلف فيه العلماء، فإن الحج لا يجب على العبد في العمر إلا مرة واحدة ما لم يوجبه على نفسه بنذر فيتعين عليه. فإن يقول: لله علي نذر أن أحج هذا العام، فيجب عليه المسارعة إلى الوفاء بالنذر ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة. لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، وقد فرض الحج على الصحيح سنة تسع، وقد حج هذه السنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأردفه بعلي. وقد أخذ من هذا طائفة من الفقهاء أن الحج على التراخي وليس على الفور، لأنه فرض في السنة التاسعة، وقيل قبل ذلك فرض، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، وهذا أمر متفق عليه. وقال آخرون: يجب الحج على الفور، فمن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وجب عليه الحج ولا يعذر بالتأخر. يستدلون بظاهر قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، ويحملون ذلك على الفور. وبكون عمر رضي الله عنه كان يبعث عماله إلى الأمصار ويأمرهم بالحج، ويقول: من كان عنده جدة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. رواه سعيد وأبو بكر وجماعة، ويأتي إن شاء الله الحديث عليه. ويستدلون ببعض الأحاديث الواردة في الباب الدالة على وجوب الحج، وبعضها صريح كحديث المسند ولكن في صحة نظر، وبعضها عام ليس بصريح، ويجيبون عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة لوجود ما يمنع من كونه يحج، فإنه بعث أبا بكر في السنة التاسعة ليطهر البيت وليعلم الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقد يقال بأنه ليس على الفور من كل وجه، وليس على التراخي من كل وجه، فإنه حين يقال بأنه على التراخي ما حد هذا التراخي، وحين يقال بأنه على الفور فقد لا يتيسر للإنسان صحبة صالحة، أو لم يتيسر له تعلم أحكام المناسك فيحج فيجعل الحلال حراما والحرام حلالا، ويقع في كثير المحظورات ويدع بعض الواجبات. فإذا تيسر له الرفقة الصالحة وتوفرت الشروط الأخرى فإنه على الفور، ويجب عليه بذل الجهد في توفر هذه الأمور، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا امتنع وجود رفقة صالحة في هذا الوقت فلا حرج أن يؤخر الحج إلى السنة القادمة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حرمة مكة. وقد جاءت الأدلة مصرحة بأن الله جل وعلا حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض، وجاء قوله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. وقد خص الله جل وعلا هذا البلد بخصائص، وذهب الجمهور بأن مكة أفضل البقاع وأحبها إلى الله. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة ابن سعيد ابن جميل، ويقال لأن جده جميلا كان مولى للحجاج بن يوسف الثقفي، روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه فقد روى عنه بواسطة. وقد أثنى عليه الإمام أحمد ووثقه ابن معين. قال ابن حبان رحمه الله: مات سنة 240، وكان مولده سنة 50، وكان من المتقنين في الحديث والمتبحرين في السنن وانتحالها. قال قتيبة: أخبرنا الليث بن سعد وهو الإمام المشهور، تقدم الحديث عنه مرارا، وكان إمام أهل مصر، وقد قدمه الإمام الشافعي على مالك وخرج له الجماعة. قال الليث: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، تقدم الحديث عنه وثقة وقد خرج له الجماعة. عن أبي شريح العدوي، وقد اختلف في اسمه على أقوال، قيل خويلد بن عمرو، وهذا الذي ذكره الترمذي في جامعه، وكذا سماه البخاري ومسلم، وقيل عكسه، وقيل هانئ بن عمرو، وقيل غير ذلك. وقد أسلم قبل الفتح، قاله ابن سعد وغيره. وقد مات بالمدينة سنة 58، وقيل سنة 68. عن ابي شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد ابن العاصي ابن سعيد ابن العاصي ابن أمية القرشي، يعرف بالأشدق وليست له صحبة ولا كان من أهل العدل، وهو والي يزيد بن معاوية على المدينة، كان ضالا منحرفا عن الجادة. وقد ذكر ابن حزم رحمه تعالى أنه كان من الفسقة. قال أبو شريح لعمرو بن سعيد، أبو شريح صحابي، قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أن يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير في مكة، لكونه امتنع من مبايعة يزيد. وحين امتنع عبد الله بن الزبير اعتصم بالحرم، وقوله إلى مكة سميت مكة بهذا الاسم قيل لقلة مائها، وقيل لأنها تمك الذنوب أي تذهب بها، وتمك الظالم أي تهلكه، وقيل لازدحام الناس بها يبك بعضهم بعضا، وقيل غير ذلك. والجمهور على أن مكة أفضل البقاع وأحبها إلى الله. وقال الإمام مالك وطائفة من العلماء بأن المدينة أفضل، الصواب ما ذهب إليه الجمهور لقوة الأدلة وكثرتها في هذه المسألة، وفي كل خير. تواترت الأحاديث في فضل مكة وكونها أحب البقاع إلى الله، وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل المدينة وعظيم منزلتها، وأنها حرم ما بين عير إلى ثور، وأن من أحدث فيها حدث عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وقال صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وغير ذلك من الأدلة المتفق على صحتها. قوله إذا لي أيها الأمير بالياء، أصل الكلمة همزتان، أبدلت الهمزة الثانية بالياء عند الابتداء، فيطلبه السماح بتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا أوقع في نفسه وأوعد في الفهم. ولو لم يأذن له ليس معنى هذا أن يمتنع من تحديثه ووعظه وإرشاده، ولكنه لا يستفيد. ففي الأدب عند مخاطبة الآخرين وإن كانوا ظالمين أو معتدين، لأن المتحدث ينشد من وراء ذلك التأثير على المخاطب، وينشد من وراء ذلك صده عن القتال في الحرم والاعتداء على الآخرين. قوله أحدثك قولا، أحدثك بالجزم جواب الطلب، ويجوز بالرفع. قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، أي اليوم الثاني من يوم الفتح، وقد كان الفتح في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. قوله سمعته أذناي، يعني لما تلقى هذا بواسطة، فقد سمعته أذناي وحفظته وأحمله إليك بغير واسطة. وفي نفس الوقت كان عمرو بن سعيد لا يتهم أبا شريح بالكذب، فأراد أيضا أن يخبر أنه لم يتلقى هذا عن أحد، ولم يكن بوصاية من أحد، وهذا لا ينافي عدالة الصحابة، فإن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم أحد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زعم ذلك في أحد منهم فقد قال قولا عظيما وارتكب إثما كبيرا. قوله ووعاه قلبي، أي حفظه. ويؤخذ من هذا أن العقل محله القلب لا الدماغ، يؤخذ من هذا أن العقل محله القلب لا الدماغ، لقوله ووعاه قلبي، وهذا مذهب الجمهور. وقال آخرون بأن العقل محله الدماغ. والقول الثالث في المسألة أنه مشترك بين القلب وبين الدماغ، ففيه ارتباط بينهما، ولعله أصح وأقرب إلى الصواب. قوله وأبصرته عيناي، أي أنني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته، وكنت أشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث ويخطب الناس في هذا اليوم، ولم أكن حين تلقيت هذا معتمدا على مجرد الصوت، بل كنت مشاهدا له وواعيا لما يقول وسامعا. قوله إنه حمد الله وأثنى عليه، وهذا السنة بين يدي الخطب والتعليم والوعظ والإرشاد، والأحاديث في هذا كثيرة. فالخطب الكلامية تستفتح بالحمد لله، أما المكاتبات والمراسلات فتستفتح بالبسملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى هرقل وكتب غير ذلك من الكتب كان يستفتح ذلك بالبسملة، وإذا خطب حمد الله وأثنى عليه ولم يكن يبسمل مع الحمد لله. فكل من وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة أو في غير ذلك لم يذكر عنه أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده، فكان يقتصر في ذلك على مجرد الحمد لله. وفي نفس الوقت كل من نقل عنه صلى الله عليه وسلم الكتابات والمراسلات إلى الملوك لم يذكر عنه أنه يحمد الله، فكان يقتصر على البسملة. وأما حديث كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة كما يعلمهم السورة، حديث بطول معروف وحديث صحيح رواه الأربعة وغيرهم، حديث عبد الله بن مسعود، فهذا محمول على الخطب الكلامية. ذهب طالب العلماء إلى تحميم هذا الخبر في المكاتبات والمراسلات، ويستحب استفتاح الكتب بالبسملة مع الحمد لله، وهذا محل اجتهاد، وإن كان الأظهر والعلم عند الله أن الكتب تستفتح بالبسملة والخطب الكلامية تستفتح بالحمد لله. قوله ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، أي إن الله جل وعلا جعل مكة محرمة معظمة، والناس لا يزالون بخير ما عظموا الكعبة، روى ذلك ابن خزيمة وغيره. وتحريم مكة ثابت بالأدلة القطعية. قوله ولم يحرمها الناس، أي أن الله جل وعلا حكم تحريمها وقضاه. والحديث الوارد من قوله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة، المعنى بأمر الله تعالى لا باجتهاده، فإن الله أوحى إليه بأمره، فيكون الله جل وعلا هو الذي حرم مكة ولم يحرمها الناس، لأن الخبر هذا صريح في الباب. فيحمل الحديث الآخر أنه بوحي وأمر من الله. ولا يحل قوله ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، هذا من تعظيم مكة ومن كبير منزلتها وعظيم قدرها أنه لا يسفك بها دم. قيل معناه تحريم القتال في مكة مطلقة، حتى لو تحصن جماعة من الكفار بمكة لم يجوز قتالهم، واختار ذلك القفال وطائفة من العلماء. وقيل معنى الحديث تحريم نصب القتال عليهم بما يعم كالمنجنيق. وقيل الحديث على عمومه ما أمكن إصلاح الحال، فإذا تعذر رد البغاة أو الكفار بدون قتال فإنهم يقاتلون. قال ابن الجوزي رحمه الله انعقد الإجماع على أن من جنى في الحرم يقاد منه فيه ولا يؤمن، لأنه هتك حرمة الحرم. وقيل يضيق عليه ويلجأ إلى الخروج من الحرم فيقتل خارجه، وهذا ما لم يترتب منه ضرر، وإلا فلا حرج من القصاص منه في الحرم. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى التفريق بين من جنى في الحرم فهذا يقاد منه فيه، وبين من ارتكب جناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهذا يخرج إلى الحل ما وجد إلى ذلك سبيل، فلا تعذر فلا حرج من الاقتصاص منه في الحرام. قوله أو يعرض بها شجرة، أي ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض بها شجرة، وهذا دليل على تحريم قطع الأشجار في الحرم، ولا يختلف العلماء في تحريم ذلك. وقد كان الخلاف بين العلماء فيما أنبته الآدميون، فالجمهور على جواز قطعه، وخالف في ذلك الشافعي وأخذ بالعموم وأنه لا يعبد بالحرم شجرة إلا ما كان مؤذيا، فإنه يلحق بحديث خمس فواسق اغتلنا في الحل والحرم، وما لم يكن مؤذيا فيحرم قطعه. قال الجمهور ما أنبته الآدميون فلا حرج من قطعه، وما لا فيحرم قطعه بالإجماع. وأما الشوك والأمور المؤذية ومعترضة للناس بطرقاتهم وممراتهم فلا حرج من قطع ذلك، ولا ترتب على ذلك لا كفارة ولا إثم. قوله فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة، هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهذا الذي صار إليه أكثر العلماء، واختاره ابن القيم وغيره، وهذا ظاهر الخبر. ويخرج من الحديث إزالة الشبه عن الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل شبهة، قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له. ويخرج من ذلك أن الأصل الأخذ بالعموم ما لم يرد ما يخصصه، ويؤخذ من ذلك أهمية العلم وضرورة تبليغه. فإن العلم لا يندرس إلا حين يجلس الناس في بيوتهم ويدعون الناس بدون تعليم ولا تفقيه. وبلا ريب أن ترك العلم وعدم الجلوس للناس وعدم التعليم والتفقيه يؤدي إلى انحراف ويؤدي إلى ضلال. فإن البدع تنشأ من الجهل، والشرك ينشأ من الجهل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، إذا رفع العلم لا يكون، ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويفشو الزنا. متفق على صحة من رواية عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي عن أنس رضي الله عنه. فإذا فقد العلم حل الشرك محل التوحيد، وحلت البدعة محل السنة، وحل الجور محل العدل، وحل الفساد محل الإصلاح. ولذلك في تفسير قوله جل وعلا وقال لتذرن آلهتكم الآية، قال ابن عباس: هل يسمع رجال صالح من قوم نوح؟ أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا ففعل ولم تعبد حتى إذا نسخ العلم عبدوهم. رواه البخاري في صحيحه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ العلم وإزالة الشبهة بدليل قوله: فقولوا له، فقولوا له. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وغيره في سند صحيح. قوله: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم، في معنى قول الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى ولم يأذن لك. إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، في معنى قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. ومن جميل كلام سفيان رحمه الله تعالى أنه كان يقول: من استطاع منكم ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. إشارة إلى، طبعا هذا الأثر رواه الخطيب في الكفاية، هذا إشارة إلى قوة الاتباع والاعتصام بالآثار، تتبع مواطنها والعمل بمقتضاها. فإن هذا العلم عظيم، ومن عظمته أنه لا يقال فيه بالرأي، العقل يستفاد في فهم النصوص، في توجيهها، في تنزيلها على الواقع، في معرفة المطلق من المقيد والعام من الخاص، الناسخ من المنسوخ، وفي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض، وفي تنزيل الفروع على الأصول. أما كونه يحاكم الشرع إلى العقل المجرد فهذا ضلال، لأنه لا بد يبنى على الكتاب: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وحديث صحيح: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، رواه مسلم وغيره. فيستفاد من العقل في الفهم والتوجيه والتوعية والاستيعاب ونحو ذلك، لأن بعض الناس قد يعتصم بالنص ولكنه لا يفهم النص، وهذا انحراف آخر، لأنه يضع الدليل في غير موضعه ويستدل به على باطله. يعني ما هناك طائفة من أهل البدع من الخوارج والمرجئة والمعتزلة إلا وتستدل، ولكن هذا الاستدلال في غير موطنه. فليس كل من استدل أصبح مصيبا، وليس كل من استدلال أصبح استدلاله مبررا لفعله، هذا غير صحيح. لا بد يكون استدلال بموطنه. ولذلك يختص بهذه المسائل العلماء، بدأت المسائل الكبيرة المتعلقة بالأمور الأمة، بأمور الأمة المصيرية دون العامة وأنصاف المتعلمين، فهؤلاء يكون ضررهم وفسادهم أكثر من إصلاحهم. قوله: وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، أي أذن الله ساعة، الساعة المقدار من الزمن، الساعة المقدار من الزمن، أي مدة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. ففي دلالة على قول الحق، وفي معنى قول الله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإن عمرو بن سعيد كان ظالما، ولم يتهيب أبو شريح من قول الحق له ونصه ووعظه وإرشاده وتذكير بالله جل وعلا. فهذه مهمة العلماء وهذه رسالتهم وهذه دعوتهم. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وحين يكتم العالم ما علمه الله فإن الشر يستشري في الأمة ويعم الفساد. الإنسان لا يتهيب أحدا في قول الحق، إن شاء الله أيضا يراعي المصالح ويدرى المفاسد، ولكن الحق يجب قوله إذا دعت إلى ذلك المصلحة والحاجة. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. العلماء في أعناقهم أمانة، في رقابهم رسالة يجب عليهم أداؤها وقولها والصدع بها وتوجيه الناس وتوعيتهم، وليست مهمة العالم مجرد الفتوى في بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالصلاة أو الصيام أو الحج. هذه من أنواع ومن مهمة العالم، له مهمة أخرى أيضا في توجيه المجتمع، الحديث عن الأمور الداخلية والخارجية والأمور المتعلقة والأمور المصيرية والأمور المتعلقة بالسياسات أو بالحكومات أو بغير ذلك، ما دام يفقه هذا الباب ويعرف ويذكر ويجب عليه يدرس ويفهم ويستوعبه، لأن مهمة العالم أكبر من التعلق بمجرد فتاوى في أحكام الصلاة وما يتعلق بذلك، وجه هذه مهمة عظيمة وإنما يجب عليه أن يبذلها وينشرها لأن يترتب على هنا لذلك فساد في الأرض، ولكن له مهمة أخرى أيضا متعلقة بأمور أخرى كواقع الصحابة، كواقع أبي بكر، واقع عمر، واقع عثمان. هؤلاء العلماء وكانوا هم الأئمة، أنا هم الخلفاء، وهذا هو السر في كون بعض العلماء يشترط في الحاكم ليكون عالما ليكون مدركا لواقع الحال. لذلك يكون عالما يجب يكون حوله علماء يرشدون ويعلمون ويوجهونه، ولا يكتمون الحق ويلبسون من أجل مطامع دنيوية، يقولون الحق حيثما توجهت ركائبه. ويؤخذ من ذلك ضرورة نشر السنة بين الأنام، لقول صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد الغائب، لما بحاجة إلى نشر السنة وتعليم الناس ووعظهم وإرشادهم، وفي فضل علم الحديث لأن التبليغ يكون بالأثار، كقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي. ويروى عن الإمام أحمد ولم يثبت عنه بسند صحيح أنه قال دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. ومن جميل ما يروى ويحكى عن الإمام الشافعي رحمه تعالى أنه كان يقول إذا رأيت رجلا من أهل الحديث، يعني العاملين المتقين الذي جل على في علمهم، فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاهم الله عنا خيرا، حافظوا لنا الأصل فلهم منا الفضل. ثم أنشد كل العلوم سوى القرآن مشغلتهم إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. قول فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو بن سعيد في الاستفهام نتبع الحادث لذلك، فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو بن سعيد، أي حين واجهت بهذا الحديث أنه يقتضي بطلان فعله، قال أي قال لي أنا أعلم منك بذلك يا أبي شريح، أي أنه تكبر ولم يستجب وادعى العلم والمعرفة، ومع الله يكون عمرو بن سعيد أعلم من أبي شريح في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تنزيل الأحاديث على واقع الحال، ولكنه الظلم والكبر. فقال عمرو بن سعيد إن الحرم لا يعيد عاصية، هذا كلام حق، الحرم لا يعيد عاصية، لكن عبد الله بن زبير لم يكن عاصيا، فهو وضع الدليل لكن وضع في غير موضعه، كلمة حق أريد بها باطل، كقول الخوارج لحكم الله، صحيح لحكم الله، لكن يقصدون بذلك معنى باطلة، هذا كلام حق أريد به باطل، فالحرم لا يشتغل فيه، ولكن هو يريد أن ينزل على عبد الله بن الزبير، وهذا غير صحيح، قال ولا سارا بدم، ولا إشكال فيه، لأنه لا يعيد فارا بدم، وهذا محل إجماع، ولكن هل يقام عليه الحد في الحرم أو يخرج من الحرم، هذا محل اختلاف بين الفقهاء. قوله ولا سارا بخربة، أي بخربة بفتح الخاء وإسكان الراء. قال أبو عيسى في ذلك يعني جناية، وقيل معنى ذلك السرقة، وقيل البلية، وقيل التهمة، وقيل غير ذلك، والمعاني متقاربة. قال أبو عيسى ويروى بخزية، هو لفارا بخزية، والمعنى قريب. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وابن عباس، وهذان الخبران في الصحيحين. قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح، وقد رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن ليث بمثله، ورواه البخاري حديث عبد الله بن يوسف عن الليث بمثله. قال أبو عيسى وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي، ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني جناية، يقول من جنى جناية أو صاب دما ثم جاء إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد، هذا صحيح، ولكنه وضع الكلام في غير موضعه. ويؤخذ من هذا أيضا أن المبطل يستدل، ولا سمع ذلك أنه ما يستدل أو لا يأتي بدليل، قد يأتي بدليل من السبب ومن السنة، كما قال الله جل وعلا عن الشرك لما جاءتهم رسلنا بالبينات فريحوا بما عندهم من العلم. كان البدع يستدلون من الخوارج والمرجع والمعتزلة ومن الجهمية ومن الأشاعرة ثم بحجج وأدلة من الكتاب ومن السنة، ولكنهم لا يفهمون ولا يستوعبون، ويختزلون الأدلة اختزالا، ويأخذون بنص ولا يحاولون ربطه بالنص الآخر، فشأنهم كشأن الذي يقول فويل للمصلين فيقرأ أول الآية ويدع آخرها، فحين يتضمن النصوص بعضها إلى بعض يتبين المعنى. ويأخذ هذا أيضا أنه ما كل أحد يستطيع تنزيل النصوص على الواقع، فيحتمل أن يكون عمرو بن سعيد ما استطاع أن يفهم النص وينزع الواقع، فإن يكون حمله عن ذلك الكبر والظلم، وعلى كل هو وضع الكلام في غير موضعه. نقف على قول أبي عيسى رحمه تعالى باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. الآن نجيب على أسئلة الأخوة. هو ورد تحديث وأشار إلى بعضها أبو عيسى، ويأتي إن شاء الله حديث عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة، وجاء تحديث ثالث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ورأى الحمص، لكن لم يثبت أن ذلك كان يعني كان حاجا. والحديث المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة لم يثبت من ذلك. فحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر، هذا خبر لم يثبت، وقد انكره البخاري وغيره، وأشار إليه أبو عيسى أنه حديث غريب. حديث سفيان قال لا نعرف لم حديث زيد بن حباب، وأشار رحمه تعالى إلى علته وإلى ضعفه، ولم يثبت ذلك شيء. وحين قيل كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة، فيحتمل يكون معنى أو قصده حجة واحدة بعد الهجرة، ويحتمل يكون معنى كلام حجة واحدة قبل الهجرة وبعد الهجرة، فيحتمل كان أنا حج حديث واحد أي بعد الهجرة، ويحتمل يكون معنى أعداد قبل الهجرة وبعد الهجرة، وحديث أنا فدا متفق على صحته. هذا السائل الأخ محمد من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، نشهد الله على حبكم وحبكم الله الذي أحببتموني فيه وجزاكم الله خيرا. يقول أنا أستخدم بطاقة فيزا وأريد الحج وليس لدي مبلغ كافي، فأريد أن أسحب من البطاقة ويقوم السحب من راتبي الشهري الذي يلي مع أخذ فوائد، ما حكم ذلك جزيتم خيرا؟ الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والعلماء لا يستحبون أن الإنسان يستدين لأحج، لأن الله أسقط عنه الحج، ولأن الحج مظنة للهلاك أو عدم الرجوع عن ذلك، فلا يشرح حينئذ أن الإنسان يستدين ليحج، بل يحج بخالص ماله وبنفقة حلال، ويبذل جهده ألا يستدين، ولا سيما إذا كانت الاستدانة من البنوك الربوية ألا تستدين من هذا، وكون يقطعون من راتبه هم يأخذون على ذلك بعض الفوائد، وتنعم بعض البنوك لا تأخذ بعض الفوائد إلا إذا تأخر، فأنا أنصح هذا الأخ إذا كان يأخذون بعض الفوائد ولو لم يتأخر هذا حرام مطلقا، لا يجوز في أي حال من الأحوال، وإذا كان يأخذون بعض الفوائد حين يتأخر عن شهرين أو عن ثلاثة على حسب النظام المتبوع عنده، فننصح هذا الأخ بأن لا يستدين أصلا، وأن الله جل وعلا قد عذره، فإذا وجد قدرة على الحج بماله أو ببيع ما يملك ليحج بذلك فهذا أولى، أو أن شخص لو أعطاه وبدل له مالا وقال رجعت فآخذ منك ولم ترجع فهو أنت في حل، فلا حرج من ذلك، وفي نفس الوقت هذا لا يجب عليه يحج به لأنه يعتبر فيه نوع منه، لكن لا حرج أن يأخذه. هذا الأخ السائل من الرياض الخارج يقول: هل يجوز أن أحج عن نفسي مرة أخرى إذا كنت أعتقد أن حجي في المرة السابقة غير مقبول، أم أقوم بالحج عن شخص آخر؟ الأخ لم يذكر في سؤاله ما هو السبب أو ما هي الأسباب والمصوغات التي تبلورت في خلده وفي علمه أن هذا الحج غير مقبول، لأن بعض الناس حين يوجد منه تفريط في الحج من بعض الذنوب وبعض المعاصي تصور الحج غير مقبول، هذا غير صحيح. الحج مجزي والقبول عند الله في الله أعلى. فرق بين كون الإنسان يتصور أنه غير مقبول وبين كون يتصور أنه غير مجزي، وأن هذا لا يؤدي فريضة الحج ما دام أنه ما ترك ركنا فالحج صحيح ولو كان عنده نقص في بعض الواجبات أو ارتكاب لبعض المحظورات. ولا حرج من كون الإنسان يتزوج من الحج، والحج المبرور ليس له جزاء للجنة كما في الصحيحين. فالاستثناء من الحج استثناء عمه مطلوب، وهو درسنا غدا إن شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة، رواه أبو عيسى وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإذا لم يكن من الإسقاط لبعض الأركان فحج صحيح، وإذا كان في إسقاط الأركان واستطاع يأتي بذلك فهذا هو المطلوب، كي يكون ترك الطواف إن كان يتدارك ذلك ويأتي به. وأما إذا كان يعتقد أنه فرط وأتى ببعض المحرمات فليستغفر الله ويتوب إليه ويستكثر من الحج، هذا أمر طيب ومحمود. وإذا قام بالحج عن شخص آخر لا يستطيع الحج أو أنه ميت فلا حرج من ذلك. السؤال الأخ أحمد من الأحساء يقول: هل الحج عن إنسان ميت أو لا يقدر على الحج بمبلغ مالي جائز؟ ثم سأل أيضا المنطقة الشرقية يقول: ما صحة قول من أعرض الله عنه؟ هذا قطعة من الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بأمر هؤلاء الثلاثة، أما ذاك فأعرض فأعرض الله عنه. فهذا الذي يعرض عن الحق، يعرض عن سماع الحق، يعرض عن سماع الحجة، ولكن يتعذر تارة تنزيل النص على العين، لأنه قد لا يكون أعرض عن سماع الحجة بقدمه، أعرض عن فهمك السقيم وعن مطالبتك بحالة الناس إلى فهمك وإلى علمك، وأنت لا تملك هذه الآليات المؤدية إلى العلم وإلى الفتوى ونحو ذلك. فقد يعرض الإنسان عن الجهل حقيقة، يقول: أنا ما عرفت عنها، أنا عرفت عن الجهل. بالتالي فصل في هذا الباب تفصيلا أوسع. على كل، هذا قطعة من حديث، والحديث في الصحيحين، حديث واقد الليثي رضي الله عنه. أما السؤال الأول المتعلق بالأخ أحمد من الأحساء يقول: الحج عن إنسان ميت أو لا يقدر على الحج بمبلغ مالي جاء؟ هذا في تفصيل. أولا، الحج عن الحي لا يجوز الذي لم يحج الحي فرضا، وأما الحج عن الميت فلا حرج من ذلك سواء كان محتسبا أو بمبلغ مالي إذا كان لا يقصد المال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج. فهذا الذي يأخذ ليحج هو لا يستطيع يصل للحج، ولكن أخذ حج هذا لا حرج عليه. أما الذي لا يحج إلا ليأخذ، هذا كما قال شيخ الإسلام وغيره ليس له عند الله من حظ ولا نصيب. فننصح الأخ بالإخلاص ويكون القصد الله دراهم، ولو زاد شيء منه لا حرج من ذلك. لكن بعض الناس الآن يشترطون، وتوجد والعياذ بالله الآن منافسات ومبالغات تأخذ الناس الحج عن غير، وقد تسول بعض الناس له نفسه وشيطانه فيأخذ أكثر من حجة في عام واحد، وهذا باطل بالإجماع، وغير ذلك المحرمات المحظورة التي توجد الآن في مجتمعنا ونعايشها. هذا يقول: أنا أخوكم في الله من الكويت، ويعلم الله أني أحبكم في أحبك الله أحبتني فيه. يقول: هناك شركات تقسط عندنا في الكويت، والأقساط تقسم من المعاش شهريا، والشركة تحللني في أن أذهب إلى الحج فليعتبر حج مقبول. نعم، لا حرج في ذلك ما دام الشركة تعفيه فيما لو قد حصل الإنسان وفانس الله يحفظه ويوفقه ويتقبل حجه، فلا حرج حين ما دام أن الشركة تنازلت عن حقها، تنازل رجع عن حقها فلا حرج أن تحج. هذا الأخ يقول: ما صحة قول من يقول إذا كان في مسألة من مسائل الأنساك مسائل الحج اختلاف، ولعطاء بن رباح قول أو رأي، فالصواب ما عطى؟ هذا ليس على إطلاقه، وإن كان جماعة العلماء يسمعون العطاء في المناسك ونحو ذلك، لكن لا يعني هذا أن قول دائما يكون صواب. في مسألة محفوظة عن عطاء أفتى بها وخالفه غيره والصواب مع الآخرين، ولكن عطاء له تميز وله حضور في فهم المناسك ومعرفته ونحو ذلك، ولكن لا يعني هذا أنه قدم قوله على قول غيره، ولكن استفاد من أقوال عطاء، وستفهم أقوال عطاء وفتاوى عطاء لا مأخوذة عن أكابر الصحابة وعن عباس وجماعة، ولكن لا يعني هذا أن فتوى عطاء يسلم فيها من كل وجه وتصادر آراء الآخر، ولا شيء أن السلف كانوا يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد، كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أعتدنا بقى الأسئلة كثيرة، فنحاول نأخذ الدرس الثاني وهو كتاب التوحيد.